الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بنواقض الوضوء، وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي إلى قول الماتن رحمه الله تعالى وهو يعدل هذه النواقض، قال: ونوم المضطجع. والحقيقة كما أشرت في لقائنا الماضي أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة اختلافا واسعا، حتى إن الإمام النووي رحمه الله تعالى حكى في هذه المسألة 8 مذاهب. نقف عندها أو عند ما يستحق منها الوقوف لنصل إن شاء الله تعالى إلى القول الراجح من هذه الأقوال. أول هذه الأقوال أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا على أي حال كان، وهذا محكي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وسعيد بن المسيب، وأبي مجلد، وحميد الأعرج، وشعبة، واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وغيرهما، قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناجي لرجل، أي يناجي رجلا، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، وفي رواية لمسلم: فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. وانفرد مسلم رحمه الله تعالى عن البخاري بلفظ: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا محل الشاهد وهو أوضح منا قبله، ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. فمنه ذهب الفريق الأول إلى النوم، إلى أن النوم غير ناقض مطلقا. القول الثاني ضده، وهو أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، قليله وكثيره، وعلى أي حال كان النائم قاعدا أو مضطجعا أو مستلقيا أو غير ذلك. وهذا هو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه، فهو قول للشافعي رحمه الله تعالى وصف بالغرابة. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وبه أقول. وروي معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. واستدلوا بحديث صفوان بن عسال المراري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع ختافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. إلا من جنابة، هذا ينزع فيها الخف، لكن الغائط والبول والنوم أحداث لا ينزع لأجلها الخف، ولكن يلزم المسح عليه. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأحداث التي ينزع فيها الخف والتي لا ينزع فيها، وعد من جملتها النوم، فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء، لا سيما بعد جعله مقترنا بالبول والغائط، ولا خلاف بين العلماء في كونهما ناقضين، بل انعقد الإجماع على ذلك. واستدلوا ايضا بحديث علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكاء السهي العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. اذا في حديث صفوان ونوم هكذا مطلقة، وهنا ايضا في حديث علي فمن نام هكذا اطلق النوم فليتوضأ. وهذا رعته ابو حاتم وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي، وهو جدير بالتحسين لشاهد له من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا في إسناد بقية بن الوليد وأبو بكر بن أبي مريم الأول مدلس وثاني ضعيف. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وسئل أحمد عن حديث علي ومعاوية فقال: حديث علي أثبت وأقوى، ولكن هذا لا يمنع من كون حديث معاوية شاهد الحديث علي رضي الله تعالى عنهما. السهم في الحديثين اسم لحدقة الدبر، ومعنى الحديث أن اليقظة وكاء الدبر، أي تحفظ ما فيه من الخروج، لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه. الحديثان يدلان على أن النوم مظنة للنقض لا أنه ناقض بنفسه، ولكن حديث صفوان يشعر أن النوم ناقض بنفسه. هذا المذهب الثاني، يبقى في مذهب يقول بعدم النقض وآخر يقول بالنقض مطلقا. المذهب الثالث وسط بين المذهبين، وهو أن كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بحال، فهذا مذهب زهري ورضيع والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، بل إحدى الروايات، لأن أحمد له روايات كثيرة في هذا الباب، جمعا بين أدلة المذهبين. يبقى فيه مذهب اعتبر النوم أيا كان وضعه، وضع النائم يعني، وأيا كان وصف هذا النوم ثقيل أو خفيف، ومذهب لم يعتبر النوم بالمرة، والمذهب الثالث نظر إلى طبيعة النوم إن كان ثقيلا أو خفيفا بغض النظر عن حالة ووصف النائم. والمذهب الثالث هذا فيه جمع بين أدلة الفريقين السابقين، حملوا حديث صفوان وعلي رضي الله تعالى عنهما على النوم الكثير العميق، وحديث أنس رضي الله تعالى عنه في نوم الصحابة على ما دون هذا النوم، الخفقة والخفقتين أو عدم الاستغراق في النوم. وأيدوا قولهم هذا بما رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا ومرفوعا، ولا يصح المرفوع: من استحق النوم فعليه الوضوء. ومعنى استحق النوم أي استحق أن يسمى نائما، استحق أن يسمى نائما. ونحوه عن العباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا وموقوفا، ويصح أيضا المرفوع منه: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفقة، أو إلا من خفق خفقة برأسه. هذا المذهب الثالث. الرابع قالوا: إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض وضوءه، سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض. وهذا مذهب أبي حنيفة وداود وقول غريب الشافعي، واستدلوا بحديث: إذا نام العبد في سجوده باه الله تعالى به الملائكة فيقول: انظروا إلى عبدي هذا نامت عيناه وروحه عندي. وقاسوا سائر هيئة الصلاة على السجود، وهذا الحديث لا يصح، وقياس غير الساجد على الساجد قياس مع الفارق، لأن السجود في فرصة أكبر لاستطلاق الوتاء، وبالتالي خروج الريح فيه أوضح من حالة القيام والركوع فضلا عن القعود. وهذا مذهب خامس، أنه لا ينقر إلا نوم الراكع والساجد فقط، قالوا لأنهما مظنة للانتقاض. فسادس، مذهب سادس، أنه لا ينقض إلا نوم الساجد فقط على التفسير الذي ذكرناه. والسابع أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة، وهو قول ضعيف الشافعي رحمه الله. القول الثامن، إذا احنا عندنا كأن فيه ثلاثة أقوال معتبرة ويضاف إليها هذا الثامن، أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض وضوءه، وإلا انتقض وضوءه سواء قل او كثر وسواء كان في الصلاة او كان خارجها. وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الذي رجحه الشوكاني، حيث قال ونوم المضطجع. ونوم المضطجع اخص النوم الناقض هنا بصفة النائم وهو المضطجع فقط. قال وبه يجمع بين الأدلة، ثم ذكر الأحاديث التي فيها استثناء غير المضطجع، وفي كل منها مقال لا يجعلها تصلح للحجية. يبقى النظر الآن يبقى في النوم نفسه أو في صفة النائم، ويبقى عندنا أربعة مذاهب مشهورة. المذهب الأول أن النوم لا ينقض مطلقا، الثاني ينقض مطلقا، الثالث التفريق بين نائم ونائم إما في صفة النوم أو صفة النائم. صفة النوم هل النوم ثقيل أم خفيف؟ صفة النائم هل هو جالس ممكن مقعدته من الأرض أم أنه مضطجع أو مسترجع على ظهره أو نحو ذلك؟ قال ابن قدامة أو قسم ابن قدامة رحمه الله تعالى النوم إلى ثلاثة أقسام: نوم المضطجع ونوم القاعد ونوم الراكع والساجد والقائم. وذكر قول العلماء في كل منها ثم قال والأولى أنه متى كان معتمدا بمحل الحدث على الأرض ألا ينقض منه إلا الكثير. يبقى كأنه هنا جمع بين وصف النائم وصفة النوم. قال واختلف أصحابنا في تحديد الكثير من النوم الذي ينقض، وصحيح أنه لا حد له، لأن التحديد إنما يعرف بتوقيف أي من الشارع، ولا توقيف ولا توقيف في هذا. فمتى وجدنا ما يدل على الكثرة مثل سقوط المتمكن وغيره انتقض وضوءه، وإن شك في كثرته لم ينتقض وضوءه لأن الطهارة متيقنة فلا يزول بالشك. ثم عرف النوم بالغلبة على العقل. قال بعض أهل اللغة قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة ابتداء النعاس في الرأس، فإذا وصل إلى القلب صار نوما كما قال الشاعر، واثنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم. ففرق بين السنة والنوم، وهذا ما قرره الطبري رحمه الله تعالى في غرير الحديث، حيث قال حقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة، والناعس هو الذي رهقه ثقل فقطعه عن معرفة الأمور أو الأحوال الباطنة. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى تعليقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي، فصح أنه عليه الصلاة والسلام بخلاف الناس في هذا، وصح أن نوم القلب المورود من كل من دونه هو النوم الموجب للوضوء، ولا يصح التعلق بخبر أنس المذكور في نوم الصحابة على اختصاصه بنوم المضطجع. ليه؟ لأنه قد ورد هذا الحديث في مسند البزار بإسناد صحيح على شرط الشيخين بلفظ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضعون جنوبهم، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. وأخرجه أبو داود في مسائل أحمد برفض كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. إذن الجمع اللي صار إليه الشوكاني بين الأحاديث أغفل مسألة نوم الصحابة على جنوبهم التي رواها البزار وأبو داود رحمه الله تعالى. الحقيقة الذي تطمئن إليه النفس أن النوم لا بد من اعتدال وصفه، النوم الثقيل الذي يخارق القلب ويقطع المرأة عن إدراك الأمور الظاهرة والباطنة ناقض للوضوء، سواء تحقق والمرء جالس أو مضطجع أو مسترق على ظهره أو راكع أو ساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالنوم، فلا معنى لهيئة النائم عندنا. ومعلوم أن الحكم إذا علق بوصف فلا بد من اعتبار هذا الوصف. فقد حكى ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن ابي عبيد القاسم بن سلام قال كنت افتي ان من نام جالسا لا وضوء عليه حتى قعد الى جنبي رجل يوم الجمعه فنام فخرجت منه ريح، فقلت قم فتوضا، فقال لم انم، فقلت بلى وقد خرجت من شريح تنقض الوضوء. فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه وقال لي بلى منك خرجت. فزايلت ما كنت اعتقد في نوم الجالس وراعيت غلبة النوم ومخالطته للقلب. وهذا فعلا فقه الواقع، بمعنى ان الانسان لا ينبغي الا يهمل الواقع الذي يعيشه. واذكر انني قد جربت تجربة مثل هذه عندما كنت في الجيش. كان عندنا ضابط شرس جدا، يعني كان يفرح غاية الفرح اذا وجد احد الجنود نائم في الحضن. فالحقيقة يعني انا كنت اقف في المجلس فكانت الخدمات مرفوعة عني. فعندما اشعر بمرور هذا او كنت عندما اشعر بمرور هذا الضابط، وفق من الخدمة ماهيش على فرق من صغير الاسلام ولا حاجة، ده واحد على مثل القائد، واحد على مش عارف ايه، يعني اذا هي خدمة في حكم الا شيء يعني. فخرجت او كنت اقف انبه اخواننا من العساكر ان الضابط سيمر الان. وقفت على احدهم وقد جلس على حجر مرتفع ووضع خزينة البندقية تحت فخذه ونادي مرة واثنين وعشرة، وكأن شيء كان واسعا، يعني لولا انه قلبه بينبض قلت انه مات. فما كان مني الا ان نزلت تحت الفخذ او تحت فخذه ورفعت فخذه وشلت بندقية واضطررت ان انا اقعد مكانه. شوف كل ده يحصل والاخ ليس هنا بالمرة. هناك بعد 10 دقائق تقريبا قام يصرخ كالمجنون، الماء البندقية تسمعه وابرك النفاس بالضبط اخذها. كل هذا وهو نائم جالس على مقعدته ومتمكن. تخيل لما تأخذ منه البندقية بعد مرات عديدة من محاولة الاستيقاظ حتى يعني يأس انه يستيقظ، فانت لو خرجت منه ريح يشعر بها. فهو ده نقص يعني نفس ما قاله القاسم السلام رحمه الله تعالى. وقال صنعاني: والأقرب القول بأن النوم ناقض لحديث صفوان. ثم ذكر حديث نوم الصحابة مع جلالة قدرهم وعمق فهمهم، لأنه فعلا استقع جدا أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم يجهلون نقضا من نواقض مرورة، يعني غاية في الاستبعاد. فقال: وإذا كان كذلك فيقيد مطلق حديث صفوان بالنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، ويؤول ما ذكره أنس من الغطيط ووضع الجنوب والإيقاظ بغير الاستغراق، فقد يغط من هو في مبادئ نومه قبل استغراقه، ووضع الجنب لا يستلزم الاستغراق، والإيقاظ قد يكون لمن هو في مبادئ النوم. فتبين أن نوم المستغرق هو الذي ينقض، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورجحه الشيخ الألباني في الثمر المستطاب وكذلك في تمام الملة. وهو كما قلت الذي تطمئن إليه النفس، لأن الشارع إذا علق الحكم بوصف فلا بد من اعتبار هذا الوصف. فإذا علقه بالنوم فلا بد أن ننظر إلى النوم مع الرجوع إلى حقيقة النوم كما عرفه أهل اللغة رحمهم الله تعالى، وإلا لقلنا به مطلق النوم. فإذا كان النوم يفرق فيه بين النعاس أو الرهق الخفيف الذي لا يقطع المرء عن إدراك الأمور الظاهرة والباطنة، وعلماء اللغة يفرقون هذا التفريق، فلا بد من المصير إليه. فيترجح عندنا الآن النظر في وصف النوم، فإذا كان ثقيلا يغطي العقل والقلب نقض وإلا فلا. وقد ألحق العلماء رحمهم الله تعالى بالنوم الجنون والإغماء والسكر بأي مسكر لجامع زوال العقل، فهو ما نقله ابن رشد رحمه الله تعالى عن العلماء قاصدة، ولكن خالف في ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى بما لا يحتاج إلى بيان، وقول الجمهور في هذا أرجح. قال الماكن رحمه الله تعالى: وأكل لحم الإبل، هذا ناقض آخر من نواقض الوضوء. ووجهه ما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. وحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأوا منها. فهنا أمر بالوضوء من لحوم ونهى عن الوضوء للحوم. أقول هذا لأن أحكابه إن شاء الله في معرض البحث. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال ابن خزيمة: لم أرى خلافا بين علماء الحديث في أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. قال النووي: هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. أنا المعتبر عندنا دليل حتى وإن خالف الجمهور، لكن في الحقيقة مخالفة الجمهور تحتاج إلى إعلان النظر وتحقيق القول، لأنها ليست بالمسألة اليسيرة. يعني ممكن الإنسان يكون ظاهر الدليل بخلاف قول الجمهور، ولكن الدليل يحتاج إلى صدر غور هذا الدليل ليعلم المرء كيف خفي موضع دلالة مثلا أو محل الشاهد من الدليل على الجمهور. فإنه رحمه الله، وهذا إنصاف منه لأنه اعتبر قوة الدليل وإن خالف رأي الجمهور. الحقيقة هذان الحديثان صريحان في كون أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، إلا أن من العلماء من ادعى أن هذا الواجب منسوخ بخبر عدم الوضوء مما مست النار، عدم وجوب الوضوء مما مست النار. أو في هذا الخبر خبر عام، حديث جابر رضي الله تعالى عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، مما مست النار. فقالوا إنما من صيغ العموم فيدخل كلحم الإبل وغير لحم الإبل، فاعتبروا هذا الخبر ناسخ لأحاديث الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل. هل هذا يصح ولا لا يصح؟ ليه لا يصح؟ لا، لن يتوضأ. طيب احنا الان نقول اخر الامرين من حال النبي صلى الله عليه وسلم انه فرج الوضوء مما مست النار. ما مست النار يشمل لحم الابل وغيره ولا لا؟ يشملها، لكن هنا نقول هذا مردود بان اكل لحم الابل انما نقض لكونه لحم ابل وليس لكونه مما مسته النار او مما لم تمسه النار. قال ابو محمد بن حزم حتى يعني، ولذلك كل الذين قالوا بان اكل لحم الابل ينقض الوضوء قالوا ينقض سواء كان نيئا او كان مصريا او كان مشويا او نحو ذلك. قال ابو محمد بن حزم رحمه الله: فان قيل لما خصصتم لحوم الابل خاصه من جمله ما نسخ من الوضوء مما مست النار؟ قلنا: لان الامر الوارد بالوضوء من لحم الابل انما هو حكم فيها خاصه سواء مستها النار او لم تمسها النار، فليس مس النار اياها وان طبقت يوجب الوضوء منها، بل الوضوء واجب منها كما هي، فحكمها خارج من الاخبار الوارده بالوضوء مما مست النار وبنسخ الوضوء منه. ورد ايضا بأن خبر جابر عام وخبر النقض خاص، وقريب مما قال ابن حزم رحمه الله: والعام لا ينسخ بالخاص، العام لا ينسخ به الخاص، العام لا ينسخ به الخاص، لأن من شروط النسخ تعذر الجمع، لأن من شروط النسخ تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن بين العام والخاص بحيث أن ننزل العام على الخاص أو بتنزيل العام على ما عدا محل التخصيص، على ما عدا محل التخصيص. ومن العلماء من حمل الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا منا أو توضأوا من لحوم الإبل على الاستحباب، وهذا مردود بثلاثة أوجه. الأول أن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، توضأوا يبقى يفيد الوجوب. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم هذا اللحم، أنا توضأ منه أم لا؟ فأجاب بالأمر بالوضوء فقال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل، نعم فتوضأ من لحوم الإبل. وفي نفس الوقت نستطيع أن نقول لا يجوز حمله على غير الوجوب، لأنه يكون تلبيس على السائل لا جوابا، وإلا لقال له كما قال في الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فتوضأ. الوجه الثالث أنه قرنه بالنهي، لأن قلت لكم عنه وأنا بتكلم قلت إيه إنه قال توضأوا منها، أي لحوم الإبل ولحوم الغنم قال لا توضأوا منها، فقرنه بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم. والمراد بالنهي هنا إيه؟ التحريم ولا نفي الإيجاب؟ إيه الفرق بينهم؟ أنا أقول إيه المراد بالنهي هنا؟ لا توضأوا منها، نفي الإيجاب ولا تحريم؟ لا نفي الإيجاب، لأن لو قلنا تحريم إذا يحرم على المرء أن يتوضأ إذا أكل لحم شاة، هذا يصح؟ هذا لا يصح باتفاق الأمة. يبقى بالتالي هنا نقول المراد النهي نهي إيه؟ النهي نفي الإيجاب. طيب يقبله إيه؟ نفي الإيجاب يقبله إيجاب، نفي الإيجاب يقبله إيجاب كده ولا لا؟ لأن النفي هنا يقبله إثبات. يبقى إذا نفينا الإيجاب في موطن يبقى نثبت إيجاب فين؟ في موطن آخر. وبالتالي هذه الوجوه الثلاثة سالمة من التعكير في أن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء من أكل لحم الإبل يفيد الوجوب ولا يجوز أن يحمل على الاستحباب. الثلاثة ولا واحد بس؟ الأخير من أقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحم الإبل قال إيه؟ توضأوا منها، هذا أمر. طيب قال وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال إيه؟ لا توضأوا منها. ففي عندنا أمر متعلق بلحم ونهي متعلق بإيه؟ بلحم. خلينا في النهي، بنقول هنا لا توضأ منها. النهي هنا يفيد التحريم، تحريم الوضوء من أكل لحم الغنم، لا يقول بذلك مسلم، لأنه إن شاء توضأ وإن شاء في بدليل الحديث اللي قبله. يبقى إذا نقول إن النهي هنا لا يفيد التحريم ولكن يفيد إيه؟ نفي الإيجاب. كأن سائل بيقول له يا رسول الله هل يلزمني أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال له نعم يلزمك هذا. الثاني بقول له هل يلزمني ان اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا، اي لا يلزمك ولا يجب عليك. فاذا قال نعم في موطن وقال لا في موطن يبقى هذا الموطن ضد الموطن الثاني، فنفي الاجاب في موطن يفيد الاجاب في الموطن الذي بضده، الذي بضده وهو لحم الايه؟ لحم الإبل. طيب هذا فيما يتعلق باللحم، فهل ينقض شرب لبن الابل باعتبار ان اللبن متولد عن الايه؟ متولد عن اللحم ام لا؟ في روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى، الاولى ينقض لما روى قشيد بن حضير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال توضأوا من لحوم الابل والبانها، وفي رواية أنه سئل عن ألبان الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن ألبان الغنم فقال لا وضوء من ألبانها. هذا الحديث وإن حسنه الهيثمي رحمه الله تعالى إلا أنه ضعيف، فقد رواه ابن ماجه وأحمد من طريق الحجاج بن أطفأ عن عبد الله بن عبد الله مولى بن هاشم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد به، وهذا سند ضعيف لضعف الحجاج وتجيفه، وقد خالفه الأعمش وهو أوثق منه بلا شك، فرواه عن عبد الله عن عبد الرحمن عن البراء وهو المحفوظ، وليس فيه ذكر الألبان، وليس فيه ذكر الألبان، يبقى ذكر اللبن هنا منكر لأن مخالفة الضعيف للثقة، والمخالفة هنا حصلت في موضعين: موضع عدم ذكر الألبان هذا في المتن، وفي السنة أيضا أن رواه عن أسيد بن حضير والآخر مر عن البراء، لكن بلا كل مانع أن يروى عن اثنين من الصحابة، لكن مخالفة أو الحجاج بن أرطاة لا يقوى على مخالفة الأعمش، فنقطع بأن ذكر الألبان في هذا الحديث غير ثابت. ورواه أيضا ابن ماجه من طريق بقية ابن الوليد عن خالد بن يزيد بن عمر عن عطاء بن السائب قال سمعت محارب بن دثار يقول سمعت عبد الله ابن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، وتوضأوا من ألبان الإبل ولا توضأوا من ألبان الغنم. وهذا أيضا ضعيف لتدليس بقية وخالد بن يزيد مجهول الحال وعطاء مختلط اختلط بآخره، والعلة الواحدة من هذه الثلاث تكفي للقطع بضعة الحديث. وعليه كانت رواية ثانية لأحمد رحمه الله تعالى أنه لا وضوء فيه لأن الحديث الصحيح إنما ورد في اللحن. وقولهم فيه حديثان صحيحان يدل على أنه لا صحيح فيه سواهما، فالحكم ها هنا غير معقول، فيجب الاقتصار على مورد النص فيه. واحد يقول لماذا فرق بين لحم الإبل ولحم الإيه الغنم مع إن ده لحم طاهر مباح وده لحم طاهر مباح؟ يقول إيه؟ الله تعالى أعلم. إذن هذا معنى غير معقول. واللي أمر بالوضوء من أكل لحم الإبل كان يلزمه أن يأمر بالوضوء من شرب ألبانها إذا كان واردا، لأن شرب اللبن أكثر من أكل لحم كده ولا لا؟ ممكن واحد يأكل لحم مرة في الأسبوع مرتين، لكن ممكن يشرب صباح مساء لبن، فكيف يبين حكم النادر ويترك حكم الإيه الأكثر؟ هذا لا يجوز. واضح؟ وأيضا عندنا شهد آخر ألا وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في النفر الذين اجتووا المدينة، أصابهم جوى المدينة كحمى ونحوها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أو صحت أبدانهم. هنا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مع أنهم حديث عهد بجاهلية، ناس من عبد الحاج لسه جايين يعني لا يعرفون شيئا عن أحكام الإسلام، فلو كان الوضوء واجبا من ألبان الإبل لأمرهم بالوضوء منها، بل لأمرهم كما قلنا هناك واحنا بنتكلم في حكم أبوال الإبل لأمرهم على الأقل بغسل إيه؟ بغسل أفواههم، لأن بعض الناس ادعى أن الوضوء المذكور هنا المقصود بإيه؟ غسل الفم واليد فقط اللي هي موضع تناول الايه اللحم، وهذا غير صحيح، لان الوضوء اذا اطلق فانما يعنى به الايه المعنى الشرعي، فانما يعنى به المعنى الشرعي. واكدنا ذلك بما ذكرناه من قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تناول طعاما قيل له الا تتوضأ؟ قال ايه؟ ما اردت صلاة لأتوضأ. فهذا هو يعني المتوقع ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه بعد الطعام، وقال ما اردت وضوءا اي وضوءا شرعيا الذي يتعلق باطلاق لفظ الايه لفظ الوضوء. فمن قال بانه وضوء لغوي فيه معنى غسل اليدين او اليد والفم هذا معنى غير صحيح، لان الاصل حمل الالفاظ على معانيها الشرعيه. اذا يترجع عندنا هنا وان مع قولنا بوجوب الوضوء من لحم الابل انه لا يجب من شرب أبوالها. طيب هل نلحق باللحم الأجزاء المتبقية مما يؤكل من البعير كالكبد وفحال السلام والدهن والكرش والمرقة ونحو ذلك، يعني الأشياء التي تؤكل عادة، هل نلحقها باللحم أم لا؟ هذا في أيضا وجهان عن أحمد رحمه الله تعالى. الأول لا ينقض لأن النص لم يتناوله، والثاني ينقض لأنه من جملة الجزور، وإطلاق اللحم في الحيوان يربيه جملة هذا اللحم لأنه أكثر ما فيه، يعني اللحم أكثر ما في الجزور، أما هذه الأشياء فهي متعلقة باللحم فتأخذ حكمه. ولذلك لما حرم الله تبارك وتعالى لحم الخنزير كان تحريما بجملته، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم شحوم الخنزير، هو الوارث القرآن ايه اللحم، فألحق به الشحم، وبالتالي كان الحكم هنا ايضا ان الكبد والصحال وما يؤكل من بقية اجزاء الجذور حكم اللحم، لا فارق بين هذا وذاك، والا لو كان يخالف مع اعتياد الناس انهم ياكلونه على انه لحم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو خيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في فتاويه، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع من سته اوجه يرجع فيها لئلا يطول الكلام. قال والقيء ونحوه، اي ان القيء ونحوه او نحوه من الرعاة او الرعاة الخارج من الفم او الدم الخارج من الجسد او القلس او نحو ذلك، كل هذا ينقض في قول الشوكاني هنا. وهذا في الحقيقة فيه نظر، لان غاية ما فيه حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فتوضأ. وذكرنا هذا الحديث عشان نتكلم عن ايه حكم القاء، هل هو طاهر ام نجس. وايضا واحد نتكلم في مستحبات او فيما يستحب له الوضوء، لان مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على اثر من الاستحباب، يبقى نقف عند الايه الاستحباب. وهذا ما نص عليه الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى، ان الوضوء من القيء ونحوه مستحب فقط. نعم يروى حديث لو صح لكان قاطعا في محل النزاع، الا وهو حديث من اصابه قيء او رعاة او قلس فلينصرف فليتوضا ثم ليبع على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. قلت هذا لو ثبت خلاص، لكنه ليس بصحيح، فقد رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وابن عدي، وذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى في العلل المتناهية. وإنما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إذا رعف الرجل أو ذرعه القيء أو وجد مديا فإنه ينصرف فيتوضأ ثم يرجع فيبني على ما بقي على ما مضى أو فيبني ما بقي على ما مضى إن لم يتكلم، رواه عبد الرزاق وابن المنذر بإسناد صحيح. فأخرجه الشافعي عنه أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع ولم يتكلم. وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال الإطار مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل. مما خرج كل ما خرج يعني من البدن، خاصة إذا كان لبسا على من يقول بنجاسته. وهذا مذهبه، وروي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وخالفهما عبد الله بن أبي أوفى، فقد روى عنه عطاء بن السائب أنه بزق دما ثم قام فصلى أي ولم يتوضأ، رواه عبد الرزاق أيضا وعنه ابن المنذر وكتابه صحيح. وعن المسور بن مكرمة أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى وجرحه يتعب دما، هذا رواه الدارقطني وأصله في صحيح البخاري. وعن ميمون بن مهران رضي الله تعالى عنه قال رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أدخل أصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته بأصابعه ثم صلى ولم يتوضأ، رواه عبد الرزاق بن المنذر بسند حسن. وعن أبي وعن بكر بن عبد الله المزني قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عصر بكرة في وجهه فخرج منها شيء من دم فحته بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. فها نحن لا نرى اختلاف الصحابة في هذا الموطن، وعلى كل فلا حجة فيما دون قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الشوكاني نفسه في سيل الجرار الواجب البقاء على البراءة الأصلية. المعتبر بهذه الكلمة المستفادة من هذا الحديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح، فلا يصار إلى القول بأن الدم أو القيء ناقض إلا بدليل ناهض، والجزم بالوجوب قبل صحة المستند كالجزم بالتحريم قبل صحة النقص. يعني من أوجب على الناس شيئا بدون مستند شرعي قوي، مثل الذي يحرم على الناس ما أحل الله عز وجل لهم بدون مستند شرعي قوي، هذا كله من التقول على الله عز وجل بما لم يقل. ومن المؤيدات لما ذكرنا حديث عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه لما قام يصلي من الليل فأصابه سهم ثم سهم ثم سهم فاستمر في صلاته رضي الله تعالى عنه، وقد علقه البخاري بصيغة الجزم ورواه أبو داود وابن خزيمة. ويبعد أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أخبره بأن صلاته قد بطلت أو أنه كان يجب عليه الوضوء أو غير ذلك، فالبراءة الأصلية مستحبة حتى يثبت ما يدل على خلافها. وعليه فالقيء ونحوه ليس من نواقض الوضوء وإن قلنا باستحباب الوضوء منه. قال المالك رحمه الله تعالى ومس الذكر، هذا هو الناقض الأخير عند الشوكاني رحمه الله تعالى. حقيقة أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال. قول الأول أن مس الذكر ينقض الوضوء كيفما كان المس، هذا رأي فريق، رأوا الوضوء من مس الذكر كيفما مسه المرء، وهو مذهب الشافعي وأحمد وداود، وهو قول سعد بن أبي وقاص وابن عمر، ورواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وقول عطاء وسعيد بن المسيب وأبان بن عثمان وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه، ونسبه في المغني لعمر وأبي هريرة وابن سيرين وأبي العالية، قال وهو المشهور عن مالك رحمه الله تعالى. ومنهم القول الثاني من لم يرى فيه الوضوء أصلا، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو قول حذيفة وابن مسعود وعمار بن ياسر، ونسبه في المغني لعلي وعمران بن حصين وأبي الدرداء، وبه قال ربيعة والثوري وابن المنذر. القول الثالث التفريق بين أن يمسه بحال أو لا يمسه بتلك الحال، حال المس، وهؤلاء افترقوا فيه فرقا، فمنهم من فرق فيه بين أن يلتذ أو لا يلتذ، يعني شهوة عدمها فأوجبوه مع اللذة، ومنهم من فرق بين أن يمسه براطن الكف أو لا يمس. واحتج صاحب هذا القول هو الإمام مالك رحمه الله تعالى والليث والشافعي وإسحاق بأن ظاهر الكف ليس بآلة اللمس، فأشبه ما لو مسه بفخذه. واحتج أحمد بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ، وظاهر الكف من اليد والإفضاء اللمس من غير حائل، ولأنه جزء من يده تتعلق به الأحكام المعلقة على مطلق اليد فأشبه باطن الكف. وفرق قوم بين مس العمد والنسيان فأوجبوا الوضوء منه مع العمد ولم يوجبوه مع النسيان، هذا هو القول الثالث التفريق بين حال وأخرى. فمنهم من فرق بين حال الشهوة وعدمها، أو المس بباطن اليد أو بظاهر اليد، أو العمد والنسيان، وهذه كلها حالات متفاوتة. القول الرابع والأخير أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب، وهو الذي استقر من مذهب مالك عند المغاربة كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا في المسألة عندنا أربعة أقوال، قول بالنقض مطلقا لست ذكر أي كان الناس، قول بعدم النقض مطلقا ضده، قول بالتفريق بين حالة وأخرى شهوة أو عدمها، باطن اليد أو ظاهر اليد، العمد والنسيان. القول الأخير طبعا ده كله فين في مسألة الوجوب وعدمه، القول الأخير الاستحباب على الإطلاق سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، سواء بظاهر اليد أو واضح. طيب سبب الخلاف للمسألة فيها حديثان أو حديثين. الأول حديث بشرى بنت سعيد، والحقيقة مش من حديث بشرى فقط ولكن رواه جمع من الصحابة، إنما اشتهر كده، يعني يقولون دائما حديث بشرى بنت سعيد، إذا تكلمنا في مس الذكر يبقى حديث بشرى بنت سعيد، فإنه مروي من يمكن عن 20 صحابة كما سيأتي ذكرهم إن شاء الله، ولكن هو اشتهر بها، ودائما بيقدمون لأنها كانت متأخرة في الإسلام ويعتبرونه ناسك لحديث طلق كما سيأتي بيان. فعندنا حديثين، حديث بشرى بنت سعيد وحديث طلق ابن علي. حديث بشرى أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، والمعارض هو حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل كأنه بدوي، فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن توضأ؟ فقال وهل هو إلا بضعة منك؟ هذا يشعر بأنه لا يجب الوضوء، بل ليس في حتى مشروعية الوضوء لا على الوجوب ولا على الاستحباب. حديث بشرى رواه الخمسة معروفة بدور الترمذي النساء وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة والحاكم وابن الجارود وابن حبان والشافعي وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ويحيى بن معين البيهقي، وقال على شرط البخاري. وصححه الحازم ايضا في الاعتبار والدارقطني رحم الله تعالى الجميع. واما حديث طلق فاخرجه الخمسة ايضا وابن حبان والحاكم وصححه عمرو بن علي وقاله عندنا اثبت من حديث بشرة وصححه ايضا ابن حبان والطبراني وابن حزم وقال الطحاوي اسناده مستقيم وضعفه الشافعي وابو حاتم وابو زرع والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي خلينا في الاوائل الشافعي وابو حاتم وابو زرع والدارقطني الحقيقه يعني هؤلاء تضعفهم لابد ان يوضع في الاعتبار تضعفهم لابد ان يوضع فيه الاعتبار والحقيقة ان حديث بصرة لم ارى من ضعفه لذاته او لغيره. قال البيهقي رحمه الله تعالى يكفي في ترجيح حديث بصرة على حديث طلق بن علي انه لم يخرجه صاحب الصحيح ولم يحتج باحد من رواته الحديث طلق وقد احتج بجميع رواة حديث بصرة. ثم ان حديث طلق من رواية قيس بن طلق ابن يعني قال الشافعي قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه فما يكون لنا قبول خبره. وقال ابو حاتم وابو زرعة قيس بن طلق ليس في من تقوم به حجة ووحيا هذا من ناحية السند. ورجح شوكاني ايضا حديث بصرة بانه ناقل عن الاصل وحديث طلق موافق له والقاعدة ان الناقل مقدم على الباقي يعني عندنا حديث الاصل عدم الايه الاصل عدم النقل هو ده الاصل عندنا وعدم وجوب الوضوء فحديث طلق مبقي على هذا وحديث بصرة ناقل لانه بيوجب الايه بيوجب الوضوء والعلماء دايما عندهم في قواعد الترجيح يقولون الحاضر مقدم على المبيح لان الاصل ايه الاباحة وكذلك ايضا الناقل مقدم على الباقي او الموافق للاصل لانه افاد حكما جديدا والحكم الجديد هو المعتبر وليس الحكم الايه الحكم القديم. وايضا بكثرة طرقه وصحتها وكثرة من صححه من الائمة ولكثرة شواهده وقد روي عن طلق النفس انه روى من مس فرجه فليتوضا اخرجه الطبراني وصححه قال فيجبر ان يكون سمع الحديث الاول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا ثم سمع هذا فوافق حديث بصر فلقد ظاهر ما ذهب اليه الاولون يعني القائلين بالنقض من نفس الذكر خاصه وقد روي النقض مرفوعا عن جماعه من الصحابه باسانيد منها الصالح للحجه ومنها ما هو دون ذلك منهم جابر وابو هريره وام حبيبه وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن ابي وقاص وعائشه وام سلمه وابن عباس وابن عمرو وطلق بن علي والنعمان بن بشير وانس وابي بن كعب ومعاويه بن حيل وقبيصه واروى بنت انيس كل هؤلاء رووا هذا الحديث صحيح ليست كل الروايات صحيحه بمفردها ولكن اشك ان اجتماع هؤلاء صحابه مع مخارج هذه مع اختلاف مخارج هذه الاحاديث يجعلنا نقطع بان حديث بصرة اصح بلا مرية ولا شك. وصحح احمد وابو زرعة حديث ام حبيبة وفيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضا وقال ابن السكن لا اعلم له علة. وصحح الحاكم وابن عبد البر حديث ابي هريرة مرفوعا من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجد عليه الوضوء فقد وجد عليه الوضوء. وهذا في الحقيقة يرد قول ابن مالك وشيخ ابن تيمية الذي ذهب فيه الى الايه الى الاستحباب لانه صرح هنا بلفظ الايه بلفظ الوجوب. ورواه ابن حبان وقال حديث صحيح سنده عدول نقلته او حديث صحيح سنده عدول نقلته. وقال ابن السكن هو اجود ما روي في هذا الباب وحديث ابي هريره. وصحح البخاري حديث عمرو بن سعيد عن ابي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل مس فرجه فليتوضا وايما امراه مس فرجها فلتتوضا نقله عنه الترمذي في العلل. وهذا صريح في عدم التفريق بين الرجال والنساء وانهم في هذا الحكم سواء. ورجح ابن القيم رحمه الله تعالى كذلك حديث بشرى من سبعه اوجه ذكرها في تعليقه على سنن ابي داود رحمه الله تعالى. وكذلك رجحه صنعان. وذهب البعض الى ان حديث طلق منسوخ وهذا في الحقيقه غير صحيح. يعني الان عندنا تكرار بان حديث بشرى اصح من حديث طلق. فإما أن نقول بأن حديث بصرة هو الصحيح المتعين العمل به وحديث طلق لا يرفع إلى معارضته، وإما أن نقول بأن حديث طلق وحديث بصرة متعارضون ولا بد من الجمع. فمن العلماء من قال بالنسخ، وأقول هذا غير صحيح. ليه؟ لأن طبعا أولا هنقول أن النسخ لا يصار إليه إلا بدليل ومعرفة المتقدم والمتأخر، كل ضعيف في جوار هذا. ان النبي صلى الله عليه وسلم لو صح الحديث علقه بعلة لا تدول، انما هو بضعة منك حتى منك لا يدول، لا يدول علة لا تدول. والعلماء يقولون اذا علق الحكم بعلة لا تدول لا يصح نسبته الى النسخ، طالما العلة ثابته احنا بنقول الحكم يضر مع العلة وجودا وعدما، حكم علته ثابتة لا يقبل قول بالنسخ. وهذا من جملة ما استثني مما يقع فيه النسخ. قالوا النسخ لا يقع في العقائد، لا يقع في الأخلاق، لا يقع في أمور الغيب، لا يقع فين؟ أيضا في الأحاديث المعللة بعلة باقية أبدا. المعللة بعلة باقية لا يصح دخول النسخ ايه؟ دخول النسخ فيه. واضح؟ يبقى هذا مردود عليه. وايضا نقول لا يصر الى النسخ الا اذا تعذر الجمع، الا اذا تعذر الجمع. ليه؟ لان النسخ وسيلة من وسائل الترجيح، والعلماء يقولون لا يصار الى الترجيح الا اذا تعذر الجمع. والجمع عندنا ممكن ولا لا؟ الجمع عندنا ممكن اذا قلنا بان الحديثين في نفس الدرجة من الصحة وهم متعارضين، نقدر نجمع بينهم. إما أن نقول بالتفريق كما فرق من فرق من العلماء، والحقيقة التفريق الأوجه عندنا هنا هو التفريق بالشهوة أو اللذة وعدمها، بلاش الشهوة، اللذة وعدمها. وهذا ما صرح به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقال الشيخ ابن عثيمين وهذا أحرى أن يكون أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب. قال الشيخ الألباني قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو ضرعة منك أو ضرعة منك فيه إشارة لطيفة إلى أن النفس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة، لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه نفس العضو بنفس عضو آخر كالأنف أو نحوها، بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه نفس العضو الآخر لأنه لا يقترن عادة بشهوة. وهذا أمر بين كما صار عليه الحديث ليس دليلا للحنفية الذين يقولون بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء، بل هو دليل لمن يقول بأن المس بغير شهوة لا ينقض، وأما المس بالشهوة فينقض بدليل حديث بصرة، وبهذا يجمع بين الحديثين. هذا وجه من وجوه الجمع إذا قلنا أن الحديثين في نفس درجة الصحة. أو الوجه الثاني اللي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هو حديث بصرة يحمل على الاستحباب، وحديث طلق يحمل على الوجوب، يعني لا يجب الوضوء وإن استحب بدليل أمره في حديث بصرة من مس فرجه فل يتوضأ، لكن هيشمل علينا حديث أبي هريرة فقد وجب عليه الوضوء. هذا في الحقيقة مرد إلى صحة حديث طلق من عدمها. فمن قال بصحة الحديث له أن يقول بأن المس بلذة ينقض وإلا فلا، وإن كان العمل بحديث بصرة أرجح وأحوط لأنه أقرأ للذمة وأبعد عن موطن الخياف. هذا في مس ذكر الإنسان نفس، فإذا مس ذكر غيره قال في المغني ولا فرق بين ذكره وذكر غيره، وقال داود يعني الظاهري لا ينقض مس ذكر غيره لأنه لا نص فيه، والأخبار إنما وردت في ذكر نفسه فيقتصر عليه. ولنا أي للحنابلة ومن قال بقولهم أن مس ذكر غيره معصية، طبعا هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، لأن مثلا يعني لو كنا مسألة حصل بين زوجين هذه ليست محرمة، ليست محرمة، ولكن هو قال هكذا. وأدعى إلى شهوة، نعم ده يمشي. فخروج الخارج وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه، طبعا أكثر من مس ذكر غيره، فإذا انتقض بمس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره أولى، وهذا تنبيه يقدم على الدليل اللي هم يقولون عليه ايه قياس الاولى، لان المرء يحتاج الى مثل ذكره لشيء او اخر، ولكن لا يحتاج الى مثل ذكر غيره. وبالتالي فاذا كان النقد يحصل من الاول فلان يحصل من الثاني مع قله الداعي اليه من باب اولى. وفي بعض الفاظ حديث بشرى رضي الله تعالى عنها: من مس الذكر فليتوضا. وهذا اخرجه النسائي واحمد بن خزيمه وابن حبان والحاكم، وقال المجد بن تيميه: وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. واحد يقول ليه ما حملناش هذا العام من مس الذكر على الخاص من ذكر ايه من مس ذكره، يصلح هذا ولا لا يصلح؟ هذا يصلح فيما لو لم يقل انسان بان قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره خرج مخرج الغالب، لان الغالب ان الانسان يمس ايه ذكر نفسه مش ذكر غيره. فنقول على هذا لا يصلح حمل العام في قوله او المطلق في قوله من مس الذكر على المقيد في قوله من مس ذكره، لانه انما قاله النبي صلى الله عليه واله وسلم على سبيل انه الغالب من فعل المرء انه يمس ذكر نفسه لا ذكر غيره. واخيرا، هل يشمل هذا الحكم لو قلنا بمس لو قلنا بان مس الذكر ينقض الوضوء، هل يشمل هذا ايضا مس الدبر باعتبار انهما يسميان القبل والدبر بالفرج؟ فيه روايتان ايضا عن احمد، احدهما لا ينقض وهو مذهب مالك، قال الخلال: العمل والاشيع في قوله هو هذا، وحجة انه لا يتوضأ من نفس الدبر لان المشهور من الحديث من نفس ذكره فليتوضأ، وهذا ليس في معناه لانه لا يقصد نفسه ولا يفضي الى خروج خارج. والثانية ينقض نقرها ابو داود وهو مذهب عطاء والزهري والشافعي لعموم قوله من نفس فرجه فليتوضأ، ولانه احد الفرجين اشبه الذكر، وهذا رده ابو محمد بن حزم رحمه الله وخطأه لان الدبر لا يسمى فرجا. قال: فان قال قسته على الذكر، يعني الشافعي رحمه الله، قسته على الذكر، قيل له القياس عند القائلين به لا يكون الا على علة جامعة بين الحكمين ولا علة جامعة. اللهم الا ايه؟ ان ذا مخرج نجاسة والتاني مخرج نجاسة، ودي اللي بيسموها العلماء في القياس تنقيح المناط. يعني يقول الدبر يشبه الايه القبل في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. طب ايه اللي يصلح علة للحكم؟ هل يكونه مخرج النجاسة فقط؟ هذا لا يصلح علة للايه الحكم، لان الاحكام او نواقض الوضوء لم تتعلق بالنجاسة فقط، وانما تعلقت بالطاهر كأكل لحم الابل زي ما ذكرنا، وبما لا حكم له مثل الايه مثل الريح، فلا يصلح هذا جامعا للحكم بينهما. قال: ولا علة جامعة بين مس الذكر ومس الدبر. فإن قال، برضو كلامه ما زال موجه للشافعي، كلاهما مخرج للنجاسة، قيل له ليس كون الذكر مخرجا للنجاسة هو علة انتقاض الوضوء من نفسه، ومن قوله أن مس النجاسة لا ينقض الوضوء فكيف مس مخرجها. والشافعي رحمه الله يقول ان مجرد مس النجاسة لا ينقض الوضوء، فاذا كان مس النجاسة نفسها لا ينقض الوضوء، فهل مس مخرج النجاسة ينقض الوضوء؟ هذا بعيد وعليه. فالذي يترجح اذا قلنا بان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا فان هذا الحكم لا يسري على مس الدبر، ويكون موقوفا على مس الذكر فقط عند الذكر والانثى. وبقيت بعض النواقض التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى وفيها خلاف، ياتي ان نرى فيها في لقائنا المقبل ان شاء الله تعالى. يقولنا بتنبيه الدليل على ان الحاجة لا تدعو الى نفسه، وبالتالي فقوله صلى الله عليه وسلم من نفس ذكره خرج مخرج الغالب، والاصل عموم، الاصل العموم. هذا والله تعالى اعلم. نفس ذكر الحيوان على القول بالاطلاق هذا الذي ذكرناه ينقض الوضوء ايضا. من هو القاصر ولماذا يعتبر القانون مخالف اذا تزوج مع انه بالغ عاقل؟ اسأل رجال القانون. نحن نتكلم في الشرع. اما القانون يقول قاصر مش عارف عنده 18 سنة او عنده 16 سنة هذا كلام فارغ وغير صحيح، لانه ثبت ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زوج ابنا له ابنة اخيه، هذا ابن ست وتلك بنت خمس، يعني عقد عليهم البنت عندها 5 سنين ولدت عنده 6 سنين. اما كل القانون يقارنها ب 16 عند المرأة و 18 وعايزين يدفعوها، هذه طبعا قوانين لا علاقة لنا بها. لقد سمعت احد علمائنا الاجلاء من كبار علماء الامة من اهل السنة والجماعة في خطبته او في خطبة له يتكلم عن ابي الفرج الاصفهاني صاحب كتاب الاغاني، فقال عنه هذا الرجل فجل اعتقد الله المستعان. طيب انت تقول احد علمائنا الاجلاء ومن كبار علماء الامة، هذا يسأل عني لا اسأل عنه، هذا يسأل عني وترد اقوالي اليه لا ترد اقواله الى مثلي، كيف يكون رأيان في مذهب واحد خلاف تقريبا واحد خلاف الاخر؟ هذا اجتهاد، بل هو في الحقيقة قمة الانصاف، لان المرء لا يجوز له ان يبقى على قوله اذا ظهر له الحق في خلاف قوله. فالامام من هؤلاء كان ينظر في المسألة نظرة فيقول فيها قول، ثم يتغير اجتهاده فيقول قول اخر، وربما قال اكثر من قول لان المسألة ليست واضحة عنده، ففي كل مرة يتغير اجتهاده يقول فيها بقول والمسألة قابلة للتغير. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه في كتابه لأبي موسى الأشعري المشهور في القضاء قال ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فرأيت غيره اليوم أن تفتي به بالإيه؟ برأي اليوم. وهذه المسألة كما قلنا في المسائل التي تحتمل وجهات النظر كثيرة ومشهورة بين الأئمة لهم أكثر من قول في المسألة، وأحيانا بيكون اختلاف على الإمام، بمعنى أن أحد تلاميذه يروى عنه قول والآخر يروى قول آخر لاختلاف النقل عنه او لاختلاف التخريج على قول الامام. اختلاف التخريج على قول الامام يعني ايه؟ ينظروا في اصل المسألة عند الامام ويبدأ اتباع هذا الامام يقول يتفق مع اصل امامنا ان نقول هنا بالقراء، والثاني يقول لا فعلى اصل الامام يبقى الاستحباب هو الاولى. فالتخريجات ايضا كثرت من عدد الروايات عن الايه؟ عن الائمة، لكن غالبا ما بيسموهاش رواية، بيسموها وجه في المذهب، بيسموها وجه في المذهب، ده يرجع اليه ان شاء الله في دراسة الفقه. رجل اصيب في حادث في الطريق، فمات ابناؤه وزوجته، فيسأل هل تجب عليه دية قتل الخطأ؟ هل دية قتل الخطأ على من؟ على من اصابهم، على من أصابهم، وهو في نفس السيارة التي هم فيها، فلا يحمل عاقبة هذا الحادث وإنما يحمل من صدمهم. اللهم إلا أن يكون الرجل غير مكتمل العقل حال قيادته لسيارة، كان يكون مثلا نام وهو يقود السيارة، او كان مثلا شرب مسكر او نحو ذلك، فعندئذ نحمله دية هؤلاء. هل المفهوم يخصص المنصوب؟ المفهوم لا عموم له، الاصل في المفهوم لا عموم له، وبالتالي يبقى المنصوب على ما هو عليه الا اذا كانت دلالة المفهوم بدليل الاولى او بقياس الاولى. يعني مثلا هو يقول حديث اذا بقى الماء كلتين لم يحمل الخبر، هل مفهوم تخصيص حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، ام الاولى تقديم منطوق الحديث الاخير على مفهوم حديث القلتين؟ الاصل عندنا تقديم المنطوق الا اذا كانت دلالة المفهوم دلالة واضحة، الا اذا كانت دلالة المفهوم دلالة واضحة، خاصة وان العلماء مختلفون في مسألة دليل الخطاب او مفهوم الخطاب، هل هو مقبول ام مردود، والظاهر انه يقبل بقيود. زوجان لا ينجبان، فذهب الزوج الى ملجأ الايتام ليأخذ احد الاطفال ويتعهد بتربيتها، فاخذ طفلة صغيرة وهي عنده الان في بيت وبلغ 6 سنوات، وهو يسأل ماذا يفعل بعد بلوغ هذه البنت وهي اجنبية عنه، هل يجوز ان ترضع احد اخواته حتى يصير هو خلها من الرضاع فتحرم عليه؟ نعم، هذا هو السبيل الوحيد المأمون في مثل هذا، اذا لم تكن محرم عليه بطريق النسب ان تحرم عليه بطريق الرضاع، وهو المخرج الذي لا مخرج غيره. هناك قول بأنه لا يصح، مش عارف يؤتمن بمأموم أو حاجة كده، وصورها رجل يصلي مسبوق في الجماعة الأولى، فلما انتهت الجماعة الأولى قام يتم صلاته، فجاء رجل يأتم به. فمن العلماء من قال أنه لا يجوز ذلك، لأن ذلك المسبوق ما زال مؤتما بإمامته فلا تصح إمامته. فما رأى أولا لابد من عرض المسألة على دليل، وأقوال العلماء كما قلنا من قبل يستدل لها لا يستدل بها. وقد ثبت عندنا أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فأما الناس، فكان عبد الرحمن بن عوف هنيه كان مؤتم ولا كان إمام؟ كان مؤتم وأصبح إمام، فما الذي يمنع؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء متأخرا ودخل صلاة ففرق الناس أو فوت الناس بأبي بكر رضي الله تعالى عنه، كان أبو بكر إمام، فرجع أبو بكر رضي الله عنه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان مأموما، وهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طالما قلنا إن الأصل عندنا صحة إمامة المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، فلأن نقول بصحة إمامة المأموم وهو مفترض لمفترض آخر من باب إيه؟ من باب أولى، لأن العبرة عندنا إن هو مفترض والثاني إيه؟ والثاني مفترض، ولا بأس بذلك والله تعالى أعلم. ويرجع إلى تفصيل المسألة في باب بوابه المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في منطقة الأخبار، إن جواز الاهتمام بأكثر من رجل، والشوكاني رحمه الله تعالى رجح هذا ورجح أكثر من هذا بأن اثنين يكونوا داخلين خلف الإمام، أحدهما متأخر عن واحد، فبعد ما انتهى الإمام جعل أحد المتأخرين الآخر إماما له وأكمل صلاته بإمامين، يعني بقى إمام فيه بقى مأموم بالإمام الأصلي، وبعد كده عمل المتأخر اللي معاه إيه؟ إمام آخر، فكان له في الجماعة إمامين. فلأن تجوز هذه الصورة، فلأن تجوز الصورة الأولى من ذا أولى. ابنه هل يتعلق به حق لغيره أم لا؟ طيب، يبقى إذن هنا الأب ليس صاحب الحق، وإنما نقول إن هو لا يقتل به فقط، وإذا قلنا لا يقتل به فهذا لا يمنع دفع الدية إذا كان لها متعلق بآخرين غير هذا الإيه، لأن قلنا هذا حق، حق آدم بشري، فإذا كان الأب صاحب جزء منه فلا يسقط عن الإيه، فلا يسقط إلا بإسقاط الآخرين له لتعدد الناس في هذا الإيه، في هذا الحق. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.